السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فهذا لقاء متجدد مع كتاب رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، وأن يجعلنا هداة مهديين، وأن يجعل في شكلنا الهداية وفي كلامنا الأثر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا في الباب الأول من هذا الكتاب المبارك، كتاب الإخلاص وإحضار النية. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين، وأن يصلح نياتنا وأعمالنا، ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه. معنا الحديث 11 من هذا الكتاب المبارك. يقول الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة. طبعا المقصود ها هنا صلاة الفريضة، الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة، تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. هذه علاقة هذا الحديث بباب الإخلاص وإحضار النية. ما الذي أخرجه؟ ما الذي حركه؟ إرادة الصلاة، إنه خرج يريد الصلاة. قال: ذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه، لا ينهضه ولا يحركه، لا ينهزه إلا الصلاة، إلا لم يخطو خطوة واحدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، نسأل الله لا يحرمنا من فضله. قال: حتى يدخل المسجد، يبقى في طريقه إلى المسجد، سواء بعد مكانه عن المسجد أو قرب من المسجد، كل خطوة يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها درجة من درجات الجنة، لأن الجنة درجات والنار دركات، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. قال: ويحط عنه بها خطيئة. قال: حتى يدخل المسجد، كل خطوة على هذا الفضل العظيم حتى يدخل المسجد. قال: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. لو لسه ما أقيمت الصلاة وهو ينتظر الصلاة تحسب له كأنه في صلاة. قال: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، طالما أنه مستني علشان يصلي. قال والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. يصلون عليه يعني يدعون له، أصل كلمة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. شكل صلاة الملائكة على أحدنا الذي ينتظر الصلاة في المسجد ما شكلها؟ قال يقولون الملائكة الذين هم عباد لله أطهار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، أهل الطاعة الذين جبلوا على طاعة الله عز وجل، يصلون على الرجل الذي ينتظر الصلاة طول ما هو في المسجد أو حتى صلى وجلس في مكانه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذي غيره من الناس أو يؤذي الملائكة بأن يحدث. قال ما لم يؤذي، ما لم يحدث فيه، طول ما هو على هذا الحال على هذه الطهارة الملائكة تدعو له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. نسأل الله ألا يحرمنا من هذا الفضل العظيم. الصلاة هي الركن العملي الأول في الإسلام بعد التوحيد مباشرة، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي الصلاة مباشرة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثاني حاجة مباشرة قال ويقيموا الصلاة، دين من الاثنين مباشرة بعد التوحيد، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة أركان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثاني حاجة مباشرة بعد التوحيد بعد الشهادتين قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن يدعو الناس لدين الإسلام، قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب يهود ونصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يضع له المنهج الذي سيسير عليه معاذ، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن نمرة واحد أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك، لو شهدوا بذلك بالوحدانية وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فأعلمهم نمرة اثنين هم مباشرة بعد التوحيد أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الصلاة نص التنزيل، نص القرآن على فرضيتها، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، كتابا يعني فرضا، كتب القتال، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني كل صلاة لها وقت، له بداية وله نهاية. الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة العهد والميثاق عليها، اللي يدخل في الإسلام يبايع ويعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يلتزم بالصلاة. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الصلاة أداؤها في أول وقتها أحب الأعمال إلى الله. سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها. فأحب الأعمال إلى الله جل وعلا الصلاة في أول وقتها. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت، إذا كانت تامة فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الخطايا. مفزع المؤمن إذا أصابته الشدائد الصلاة. قال ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا عند الشدائد وكربات الحياة والهموم والغموم، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة لعظم شأنها في الإسلام متى فرضت؟ فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، فرضت من غير واسطة، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء مباشرة من غير واسطة حتى جبريل. وفرضت أول ما فرضت 50 صلاة، 50 صلاة. خلي بالك يا من تضيع من الصلوات الخمس، الصلاة أول ما فرضت فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على كليم الله موسى، قال ما فرض الله على أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم. قال إن أمتك لا تطيق، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الله جل وعلا يسأله التخفيف، ويسقط عنه 5، فيرجع ويمر بموسى فيقول أمتك لا تطيق، حتى إذا بلغت 5 صلوات قال الجليل الرؤوف الرحيم الودود الكريم الجواد جل جلاله، قال إنه لا يبدل القول لدي، هي 50 في العمل 50 في الأجر. تصلي 5 صلوات تؤجر كأنك صليت 50 صلاة في اليوم والليلة. الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة عمود الإسلام، عماد الدين، آخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته مباشرة، جعل يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى ما كان يبين في كلامه صلى الله عليه وسلم من شدة سكرات الموت، ولكن عرفوا من كثرة ما كان يكررها الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وللجماعة فضل عظيم، الصلاة في جماعة بالنسبة للرجل المسلم الصحيح المقيم، خلي بالك معايا، الصلاة صلاة الجماعة بالنسبة للرجل المسلم الرجل، لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة، إنما صلاتها في بيتها أفضل. الرجل المسلم الصحيح، لأن المريض له أحكام أخرى. الرجل المسلم الصحيح المقيم، لأن المسافر لا تجب عليه الجماعة، بل رحمة به من الله رب العالمين له القصر وله الجمع، تقصر الرباعية فيصليها 2، ويجوز له أن يجمع الظهر إلى العصر أو العصر إلى الظهر جمع تقديم أو تأخير، والمغرب إلى العشاء جمع تأخير، أو العشاء إلى المغرب جمع تقديم. هذه أحكام السفر ستأتي معنا إن شاء الله في مكانها. لكن الآن صلاة الجماعة فيها خلاف في وجوبها أو أنها سنة مؤكدة بين أهل العلم، لكن الراجح من كلام أهل العلم إن صلاة الجماعة على الرجل المسلم الصحيح المقيم، الرجل المسلم الصحيح المقيم، واجبة. صلاة الجماعة على الرجل المسلم الصحيح المقيم واجبة. استدل العلماء على ذلك، هذا الراجح من كلام أهل العلم، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة، لكن الراجح والصحيح أنها واجبة. استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها قول ربنا جل جلاله: وإذا كنت فيهم، الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. الآيات، الكلام ده عن صلاة الخوف، صلاة الخوف. الآن في كر وفر، في حرب، في أثناء الحرب تسقط الجماعة؟ لا، لا تسقط الجماعة، لكن يكون لها كيفية أخرى، تصلي مجموعة وتأتي مجموعة وتذهب مجموعة وتحرس مجموعة وتسجد مجموعة ومجموعة تقوم تحرسها. لكن طيب، إذا كان الجماعة في هذا الوقت العصيب، في وقت الخوف ووقت خشية أن يهجم العدو على المسلمين، لم تسقط، طيب ما بال الأمن والاستقرار؟ يبقى في حال الأمن والاستقرار الجماعة لا نقول أنها واجب، بل الصحيح أنها واجبة في حال الأمن، فإذا وجبت في حال الخوف فمن باب أولى في حال الأمن. من الأدلة التي استدل بها العلماء على وجوب صلاة الجماعة على الرجل المسلم الصحيح المقيم قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت، كدت إن أنا أفعل، أن آمر بحطب فيحتطب، يجمعوا لي حطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، أقول له وقف أنت أمام بالناس، ثم أخالف، أرجع أنا بقى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوام، إلى رجال، فأحرق عليهم بيوتهم علشان يتركون الجماعة من غير عذر. هم بفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن نساء وأطفال وبيوت، فلم يفعل ذلك الرحيم رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم. من أدلة الجماعة واجبة على الرجل المسلم الصحيح المقيم أن رجلا جاء، هذا الحديث في صحيح مسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وقال: يا رسول الله إني لا أجد من يقودني، ما بلاقيش الحد اللي يوصلني للمسجد. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة فيها سباع وهوام، أن يأذن له، أن يرخص له أن يصلي في بيته، فأذن له صلى الله عليه وسلم. ثم فلما ولى الرجل استنعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تسمع النداء؟ قال: أجل. قال: فأجب، صلي في المسجد طالما أن أنت بتسمع النداء. سبحان الله، هذا رجل أعمى لا يجد من يقوده إلى صلاة الجماعة، ما بال الصحيح المقيم، ما بال الرجل المسلم الصحيح المقيم الذي لا عذر له، وهذا رجل أعمى، رجل أعمى لا يدري من يقوده، لكن يقال له: هل تسمع النداء؟ فيقول: نعم. فيقول له أجل. من أدلة وجوب الجماعة هذا الحديث الذي معنا: صلاة الجماعة، الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته أو سوقه بضعا وعشرين درجة، 27 درجة تزيدها، فهذا من أدلة وجوب الجماعة. من أدلة وجوب الجماعة ما دل على فضائلها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح، اسمع يا مسلم، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا، كل لما يروح للمسجد أو راح، كلما غدا أو راح، راح بالليل، راح بالنهار، راح في أول النهار، راح في آخر النهار، كلما غدا أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. من أدلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في العتمة والصب ثم لم يجدوا، ثم لأتوهما ولو حبوا، لو علي، لو يعلمون ما في العتمة والصب يعني من الأجر، لأتوهما ولو حبوا، حتى لو هيمشي على أيديه ورجليه، نسأل الله لا يحرمنا من فضله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، محل الرحمات، محل الصلوات وقراءة القرآن والأذكار، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله العظيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد رجل قلبه معلق بالمساجد والملائكة لما تصعد إلى ربها وهو أعلم يسألهم الكريم العليم جل جلاله من أين أتيتم؟ أتينا من عند عبادك. ففي هذا الحوار المبارك تقول الملائكة أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يحرمنا من فضله العظيم. نرجع للحديث، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته أو سوقه 24 درجة. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يشرح ذلك بأن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء، أتمه، جمله، كمله، ثم أتى المسجد لا يريد دبأ النيات. هذه هي النية، هذه علاقة الحديث بباب الإخلاص وإحضار النية. قال لا يريد إلا الصلاة، مش رايح علشان كذا ولا كذا، إنما لا يريد إلا الصلاة. لا ينهزه يعني الصلاة، لم يخطو خطوة، ما يخطيش خطوة واحدة، خطوة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة في الدنيا، لا والله درجة في الجنة، نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى منها، وحط عنه بها خطيئة. خطوة واحدة يا مسلم، خطوة واحدة يرفع الله بها العبد درجة في الجنة ويحط عنه بها خطيئة من خطايا، نسأل الله أن يجيرنا من الزلل. قال حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فإنه في صلاة، تحسب له إنه بيصلي من ساعة ما دخل مش من ساعة ما يكبر تكبيرة الإحرام، ما انتظر الصلاة، طول ما هو بينتظر الصلاة هو في صلاة. قال ما كانت الصلاة تحبسه، هذا فقط لا، والملائكة يصلون عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. طول ما هو في المسجد الملائكة بتدعو له، الملائكة الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يدعون له طول ما هو في المسجد، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذي غيره من الناس أو يؤذي غيره من الملائكة، ما لم يحدث. نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله العظيم. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء مقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.